بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحلقة الرابعة من سلسلة المدارس من سلسلة ابن تيمية وآثاره الخطيرة على الإسلام، ومع المحور الثاني المعنون بالمدارس الإسلامية وموقفها من ابن تيمية. تناولنا في الحصة الماضية موقف الحنفية من ابن تيمية، واليوم إن شاء الله نتناول موقف المالكية من ابن تيمية. وطبعا المالكية هم منسوبون الإمام مالك ابن أنس، طبعا هذه المدرسة المعروفة التي يصور السلفيين وخصوصا في البيئة المالكية أن الإمام مالك من السلفية أو من الاتجاه السلفي، وابن تيمية يثني على هذه المدرسة، وكل ذلك نوع من الاحتيال، لأن أكابر أولا الإمام مالك نفسه، إمام مالك نفسه عفوا، هم يأخذون الروايات التي تؤيدهم، الروايات التي تذكر أنه مجسم مثل سائر المجسمة، لكن بالنسبة لروايات آخرين من الأشاعرة خصوصا يروون عن الإمام مالك روايات مختلفة تماما، بحيث مثلا في رواية في عندما سئل عن الرحمن على العرش استوى قال الاستواء غير معقول، ولم يقل الاستواء، يعني لم ينكر، أنكر أصل الاستواء، أنكر أصل أن يكون ذلك معقولا وليس الكيفية. هكذا كذلك بالنسبة لسائر المالكية، يعني المالكية بعد ذلك، يعني فترات، كل فترات التاريخ كانوا أشاعرة، وكانوا أكثرهم صوفية، يعني كان أكثرهم يقول بهذا. وطبعا لو طبقنا عليهم مقاييس ابن تيمية فهم كفار، ولو طبقنا عليه مقاييس السلفية كذلك هم كفار، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في كتابي كلكم كفرة. طبعا معظم كما قلنا معظمهم، يعني خاصة اللي كانوا في مصر وفي المغرب العربي وغيرها، كلهم كانوا صوفية، الشيخ أبو الحسن الشاذلي، الشيخ بن عطاء الله السكندري، الشيخ الدردير، الشيخ، كلهم تقريبا كان لهم منحى صوفي، وكذلك كانوا أشاعرة، يعني حتى الشاطبي المعروف الذي طبعا يعتمدون على موقفه من البدا في كتاب الاعتصام، طبعا محمد ابراهيم بن موسى ابن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفى 790 هجريه، طبعا هم يصورون انه يمثل السنه، ولكن هم في حقيقته يطبقون عليه نفس المقاييس، مقاييس التكفير، يعني وكتبوا في ذلك. طبعا هم يحتالون احيانا بكونهم يعني بكونه سنة وكذا، ولكن في حقيقتهم وفي حقيقة موقفهم يعني يقولون بكفره بناء على قوله بالتأويل وإنكاره للمكان والجهة لله سبحانه وتعالى، وتأويله لكل ما يثبتونه من صفات. برا الشيخ الفوزان قال في بعض دروسه لما سئل عن الشيخ الشاطبي، طبعا قلت أنا أن هؤلاء يستعملون التقية، يعني لا يستعملون، لا يصرحون، ولكن في المواضع الخاصة في المجالس الخاصة يصرحهم. فسئل الشيخ فوزان الشاطبي فقال أحسن الله إليكم سؤال، ما رأيكم بكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي؟ فقال ما مثلي يحكم على كتاب الاعتصام والموافقات، الإمام الشاطبي إمام جليل وإمام تقدره العلماء، ويرجعون إلى كتابيه الاعتصام والموافقات ويرجعون إليهما إلى آخره. فرد عليه يعني بعض السلفيين، يعني يريد أن يقول له يعني هذا الكلام أنت تغالط نفسك، إذا كان اعتبرت الشاطبي سنيا فاعتبر جميع الأشاعرة سنة، لماذا تكل بالمكاييل المزدوجة؟ فقال، كتب مقال بعنوان الشاطبي بين حكم السلف على أمثاله وبين ثناء الفوزان، يعني أمثاله، يعني هذا كان صريح، قال لو طبقنا حكم السلف على أمثال الشاطبي مثلا في موقفه من أبي حنيفة، في موقفه من أبي يوسف، في موقف محمد حسن الشيباني، لا لما تركنا الشاطبي. فقال صدقت، يعني لما في المقال قال صدقت، فلست أنت من يسأل عن الشاطبي ولا مثلك من يحكم عليه وعلى كتبه، لأنك جاهل بعقيدة السلف ومنهجه في التعامل مع المبتدعة. هؤلاء يسمون الفوزان، يسمونهم مميعة، طبعا هم مميعة فقط مع من يشتهون، فكم لك من تمييع مع أمثال الشاطبي ومع من هم أشد كفرا وزندقة منه، ومع اعتراضك على كلام السلف في أبي حنيفة عنا ببعيد. ثم طبعا ذكر نصوص، قال له هذه نصوص الشاطبي في كتابه، يعني التي يتحدث فيها عن موقفه من الجهة وأن الله تعالى ليس له جهة، وأن الله تعالى معيته مع الخلق مطلقة. وطبعا هذه يكفرون به، هم يقولون من لم يقل الله في السماء ومستوى على عرشه بالطريقة التي يذكرون، ومن لم يثبت تلك ما يسمى بالأسماء والصفات على منهاجهم طبعا اللي هي تجسيم، فيعتبرونه كافرا. لذلك طبعا يحكم عليه بالكفر انطلاقا من هذا. وهكذا شخصية ابن عربي المالكي، ابن عربي المالكي يأخذون منه العواصم من القواسم للموقف من الدولة الأموية والموقف من الشيعة والموقف من آل البيت، ولكن هم في حقيقتهم أيضا نفس الموقف التكفيري، لكونه أيضا يعني هناك بحث مطول في هذا الأمر ذكرته في كتاب كل الكفرة، يذكرون فيه أنه مؤول، ويقول بأن كلام الله مخلوق على ما يقوله الأشاعرة، يعني تلفظنا وغيره مخلوق، وبالتالي يعني يعتبرون هذا الأمر، ويقول بأن الرؤية ليست رؤية حسية بل هي رؤية معرفية وغيرها. فبالتالي يعني مثال بسيط يعني من أقوال ابن العربي المالكية، اللي طبعا يكفرون على أساسها باعتبار التأويل، قوله في حديث في صحيح مسلم: إن الله يمسك السماوات على إصبع والشجر والثرى على إصبع. فماذا قال ابن العربي؟ قال: قد استقر، ابن العربي المالكي ليس ابن العربي الصوفي، قال: استقر في عقائد المسلمين أن البارئ تعالى منزه عن الجارح، لأنه إنما يراد به القدرة والاجتماع. إذا أصاب كذا، قال: أراد بها القدرة ولم يرد بها ما تريدون أنتم من كونها صفة إلى آخره. وبالتالي هذا الكلام عندهم هذا تأويل، والتأويل عندهم كفر إلى آخره. وهكذا يعني كتابه في التفسير مملوء بهذه المعاني إلى آخره. وطبعا هذه أمثلة فقط، يعني كل يعني المنهج السلفي يعتمد ضرب العلماء بعضهم ببعض. مثال بسيط: المازري، المازري طبعا مالكي ومتكلم، عندما يتكلم شخص تحدث شخص عن أبي حامد الغزالي، يقول فيه أن لقد بدعه المازري، كفره المازري. ثم من بعد عندما تسأله ما موقفك من المازري، طبعا هو يسكت في ذلك الحين، ولكن موقفه من المازري هو التكفير، لأن المازري أيضا ينكر الجهة وينكر تلك الإضافات لله سبحانه وتعالى، ويتهم يعني حتى المجسمة يتهمهم بالكفر. وبالتالي يعني وبذلك هم طبعا يضربون الأمة بعضها ببعض. الآن مثلا يقولون الحنفية سنة، وفي فترة من الفترات كانوا يكفرون أبي حنيفة وكل، باعتبار أن الحرب الآن مع إيران ومع الشيعة، وبالتالي يستعملون هذا. إذا عندهم ما يسمى بالتقية التي يمارسونها ليس لحماية أنفسهم، وإنما لضرب الآخر ولإثارة الصراع والفتن في الأمة. لذلك هم يعتمدون الشاطبي في ضرب مثلا الناس يقرؤون القرآن جماعة، يقول: قال الشاطبي، لكنك إن سألته وقلت له أجبني صادقا عن موقفك من الشاطبي، فسيقول لك هو ضال. وحصلت لي هذا مع بعض الطلبة، يعني كان ينكر، قلت له: لا بأس، هو تكلم عن ابن حجر، قال ابن حجر، قلت: أجبني صادقا والله على ما تقول شهيد، ما موقفك الحقيقي من ابن حجر؟ قال: هو ضال. قلت: إذا ما دام ضال كيف تستدل به؟ قال: نعم، العلماء أجازوا ذلك، حتى لو كان ضالا يمكن الاستدلال به. إذا هذا كله تلاعب واحتيال على هذه الأمور. إذا قلت موقفهم، وطبعا هذه المواقف كلها منطلقة من موقف ابن تيمية، يعني عندما نأتي بنصوص ابن تيمية التي طبقها على غيرهم، على ما يسميه طبعا ابن تيمية يسميه الجهمية، وإنما الكلمات التي كفر بها أو المواقف التي كفر على أساسها الجهمية هي نفسها أقوال الأشاعرة، ونفسها أقوال الماتريدية، ونفسها أقوال المعتزلة، ونفسها أقوال الصوفية، ونفسها أقوال الإباضية والشيعة وغيره. وبالتالي هو معيار وضع ذلك المعيار، وبقي وترك لغيره أن يطبق ذلك المعيار. طبعا بالإضافة إلى هذا، هناك شخصيات مالكية، وطبعا لما عندما نضع هذا المقياس، فكل المالكية الحقيقيين طبعا، كل المالكية علماءهم وفقهاءهم إلى آخره، كلهم ضد ابن تيمية، وكتبوا في ذلك. طبعا إلا البعض يقول أنا هو في الحقيقة سلفي، ولكن يقول أنا مالكي، ولكن هو في الحقيقة سلفي، تحول من المالكية إلى اتجاه السلفي. أما ما عداهم، وطبعا هم أكثر العلماء، يعني أصحاب المتون وأصحاب الشروح وأصحاب الحواشي والتقريرات وأكثر الكتب، كما قلنا المحققين من المالكية كالشاطبي كابن العربي كالقرطبي، كل هؤلاء عندهم يعني مختلفين تماما مواقفهم السلبيه ابن تيميه، سواء كانوا قبله او بعده، حتى الشخصيات التي كانت قبل ابن تيميه، لان ابن تيميه لو طبقنا عليهم كما قلنا مقاييس ابن تيميه فهم كفار عنده. بالاضافه الى هؤلاء الذين يعني الفوا على ابن تيميه، قاضي القضاه، طبعا هذا كان تقريبا معاصر ابن تيميه، قاضي القضاه المحدث الفقيه الشيخ تقي الدين محمد بن ابي بكر بن عيسى السعدي الاخنائي المالكي المصري، توفي في 750 هجريه. طبعا انكر لابن تيميه موقفه من الزياره والقبور والتوسل وغيرها، طبعا هذه متفق عليها عند الامه. الزياره هذه بدعه جاء بها ابن تيميه، فكل الذين كتبوا في الزياره يتشددون مع ابن تيميه، منهم من يصل حتى الى حد تكفيره. والقبور والتوسل، طبعا هذه اللي يسميها عاده السلفيه يسميها الشرك في توحيد الالوهيه. فمن كتبه في هذا المجال يعني كتب كتاب في يعني في مواجهه ابن تيميه، المقاله المرضيه في الرد على من ينكر الزياره المحمديه. اذا هو يرد في على ابن تيميه. يقول ابن حجر العسقلاني في ترجمته: وكان كثير الحط على الشيخ تقي الدين ابن تيميه، حتى نبين فقط ان للاسف الان عندما تحدث يقول هذا شيعه اللي يتكلم عن ابن تيميه، لا، كل المدارس الاسلاميه، الحنفيه، الشافعيه، المالكيه، الحنابله، الصوفيه، كل المسلمين. بل كلام الشيعه انا عندما بحثت في كتب الشيعه كلهم ينقلون من كتب السنه. هم لم يزدوا شيء جديد. اكتفوا فقط بما ذكره من يسمونهم علماء السنه. فابن حجر يقول عن هذا الشيخ الإخنائي المالكي المصري: كان كثير الحط على الشيخ تقي الدين ابن تيميه واتباعه، وهو الذي عزر الشهاب بن مري، عزره يعني عقوبه يعني، وكان على طريقه الشيخ تقي الدين ويتكلم على الناس بلسان الوعظ لما قاد مصر. يعني كان هذا الشيخ بن مري كان متاثر بابن تيميه فعزره، طبعا المالكيه كان كثير منهم قضاة وغيرهم، فقام بتعزيره. إلى أن جرت مسألة التوسل فتكلم فيها بكلام شيخه فأنكروا عليه، وبلغ ذلك القاضي فطلبه وعزره. يعني عندما تكلم في موقف من التوسل، طبعا سنعرف ابن تيمية ينكر التوسل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وينكر التوسل بالصالحين، وهو الذي قدم المقدمات التي جعلت ابن عبد الوهاب وغيره يحكمون بالكفر والشرك الجلي على من يقول بالتوسل مع كثرة النصوص الواردة فيها، سنرى هذا بالتفصيل إن شاء الله. وبلغ ذلك القاضي فطلبه وعزره وطوف به. يعني كانت من العقوبات التي يعاقب بها بعض الناس ان يركب مثلا يركب في حمار بطريقه معينه ويطاف به حتى يراه الناس، يعني اهانه له. ابن حجر ذكر هذا في رفع الاسر صفحه 353. ومنهم المفتي الفقيه الشيخ ضياء الدين خليل بن اسحاق المالكي المتوفى 776 هجري، طبعا هذا صاحب المختصر المعروف، هذا اكبر مختصر عند المالكيه ومشهور في جميع في الجزائر في موريتانيا، في يحفظونه عن ظهر قلب، وله شروح كثيره جدا، يعني عمده المذهب المالكي هو هذا المختصر. وبالتالي الشخص اللي يقول الان مالكيه مع كذا ياتي فقط بالرساله زيد غيره ولو ياتي ببعض النصوص، لا، كل المالكيه كانوا ضد ابن تيميه. فطبعا هذا صاحب هذا الكتاب نقلت عنه عبارات، منها مثل ما قال الشيخ الزرقاني الامام الزرقاني في كتابه شرح المواهب اللدنيه ونحو هذا في منسك العلامه خليل، يعني عنده منسك يعني في كتاب في الحج، وعاده الذين لهم مناسك كتب المنسك، المناسك المرتبطه بالحج والعمره والزياره الى اخره، كلهم يعني اذا ذكروا المنكرين للزياره يذكرون ابن تيميه ويعني يتكلمون عنه كلاما شديدا بذيئا لكونه طبعا يعني تعجبون، طبعا هذا كانه غضب، يعني كيف يعني ابن تيميه يتجرأ على ان يعتبر زياره الرسول صلى الله عليه واله وسلم يعتبرها بدعه، يعتبرها سفر معصيه، كانه الشخص ذهب ليسرق وليس ذاهبا ليزور الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فيقول: ونحو هذا في منسك العلامه خليل، وزاد: وليتوسل به، يعني هذا الشيخ خليل صلى الله عليه واله وسلم. طبعا التوسل عندهم شرك، ويسأل الله تعالى بجاهه في التوسل به، إذ هو محط جبال الأوزار وأثقال الذنوب، يعني الشخص الذي يذهب إلى رسول الله فكل الأوزار ستسقط عنه، لأن بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، ومن اعتقد خلاف ذلك، طبعا هنا الرد على ابن تيمية، فهو المحروم الذي طمس الله بصيرته وأضل سريرته، ألم يسمع، يعني هنا كلام طبعا غاضب، هو تعريض ابن تيمية، ألم يسمع قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا للرسول. الزرقاني علق على كلام الشيخ خليل قال: ولعل مراده التعريض لابن تيمية، طبعا لأنه هو الذي جاء بهذه البدعة، اعتبار التوسل والزيارة وكلها اعتبرها من الأمور المنكرة. طبعا هذا الشيخ الزرقاني ذكرها في شرح المواهب اللدنية جزء 12 صفحة 219. كذلك منهم، طبعا هذه نماذج فقط، كلهم طبعا لو طبقنا أن هؤلاء الذين ذكروا ابن تيمية، أما الذين لم يذكروه فكل كلامهم ضد، يعني كلامهم في الزيارة، كلامهم في التوسل، كلامهم في الاستغاثة، كلامهم في ما يرتبط بالعقائد، نفي الجهة ونفي المكان ونفي ما يسمى بالصفات الإضافية لله تعالى كاليد وغيرها، إذا كلهم ضد ابن تيمية. منهم المعروف طبعا ابن بطوطة، توفى 779 هجرية، وكان من فقهاء المالكية، طبعا السلفية يسمونه القبوري ويكفرونه. طبعا طبعا هم لم يتركوا أحد، لأجل ابن تيمية كفروا جميع علمائهم، لأجل ابن تيمية شخص واحد، لأجله كل من اعتبروه هو الرمز وهو المثال وهو قسيم الجنة والنار. وبالتالي أي شخص يقول لك ذلك قبوري، ذلك جهمي، ذلك كذا، قلنا حتى الذين يعتمدون عليهم كالشاطبي وكابن العربي المالكي وغيره، حتى ابن حجر، سنرى ابن حجر عندما ندرس موقف الشافعية، ابن حجر العسقلاني الذي يعودون إليه كثيرا، ومع ذلك يعني سنرى موقفهم ابن تيمية. فيقول في رحلته المعروفة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: وكان بدمشق، يذكر من كبار الفقهاء الحنابلة تقييد ابن تيمية، طبعا وذكر حادثة رآها بعينه، لو أن هذه الحادثة، طبعا هم ينكرونها ويتشددون في إنكارها، لو أن هذه الحادثة، لو أنه ذكر هذه الحادثة عن الشيعة أو عن الصوفية لقبلوها ولاستدلوا بها، لكن عندما ذكرها ابن تيمية صاروا، مع أن ابن تيمية يقول بها، سنرى ذلك. كبير الشام يتكلم في الفنون، إلا أن في عقله شيئا، يعني ابن بطوطة قال رآه بعينه طبعا، قال إلا أن في عقله شيئا، وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على المنبر، وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء ورفعوه إلى الملك الناصر، فأمر بإشخاصه إلى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصر، وتكلم شرف الدين الزواوي المالكي، طبعا هذا مالكي، إذا الذين سجلوا ابن تيمية وتوقفوا منه كانوا من المالكية والشافعية وسائر المذاهب، وقال إن هذا الرجل قال كذا وكذا، وعدد ما أنكر على ابن تيمية وأحضر العقود بذلك ووضعها بين يدي قاضي القضاة، وقال قاضي القضاة ابن تيمية: ما تقول؟ قال: لا إله إلا الله. فأعاد عليه فأجاب بمثل قوله، فأمر المالك الناصر بسجنه، فسجن أعوام. طبعا لا نوافق، أنا لا أوافق على سجن أي شخص من أجل رأيه، ولكن لا أوافق كذلك على استعماله وسيلة لضرب المسلمين، أنا لا أوافق لا على السجن ولا على امتحان الناس في عقائدهم حتى لو كان ابن تيمية. لهذا الموقف أراه موقفا خاطئا، ولكن كذلك لا أرى أن هذا الشخص يقدس لدرجة رمي الأمة جميعا. قال: ثم إنه أمه تعرضت للملك الناصر وشكت إليه، يعني أم ابن تيمية، فأمر بإطلاقه إلى أن وقع منهم مثل ذلك ثانية، وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرت، يذكر حادثة حصلت له، فحضرت يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه إلى أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. طبعا ابن تيمية عنده حديث رسالة اسمها شرح حديث النزول، وهذا الحديث يتوافق مع هذا الأمر، يعني هم مثلا عندهم الاستواء هو القعود هكذا، حتى هناك كتاب ألفه بعضهم أن الله استواء قاعد وجالس، يعني معنى استواء الله تعالى هو القعود والجلوس. إن الله ينزل سماء الدنيا كنزول هذه، ونزل درجة من درج المنبر، وطبعا هم يقولون هذا الكلام، هو ربما لم يجلس لم يتحرك، ولكن قال النزول بمفهومه الحقيقي، يعني النزول اللي هو الانتقال من محل إلى محل اللي هو الحركة، وابن تيمية سنرى كيف أثبت الحركة وأن الله يتحرك وأن الكمال في الحركة، والحركة هي انتقال من محل إلى محل، وتكلم عن العرش وخلو العرش منه في حال انتقاله، وتكلم عن المكان العدمي، كل هذه الأمور ذكرها. ولذلك يعني حتى لو لم يذكر ابن بطوطة هذا الأمر فهو واقع منه، هو يشير بالنزول إلى الانتقال من محل إلى محل آخر. قال: فعارضه فقيه المالكي يعرف ابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي. طبعا للآن نجد تلاميذ ابن تيمية بهذا المعنى، لأن ابن تيمية أصلا في كتبه كلها تحريض على العنف وتحريض على، ولربما لأجل هذا سجن، كان يحرض كتبه. فقط في مجموع الفتاوى أكثر من 400 نص يقتل ويستتاب ويقتل إلى آخره. وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا حتى سقطت عمامته، يعني هذا الفقيه المالكي، عفوا ابن تيمية. وظهر على رأسه شاشية حرير فأنكروا عليه لباسها إلى آخره. طبعا النص في ابن بطوطة في صفحة 52. كذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن عرفة، طبعا معروف صاحب الكتب في الفقه والتعريفات، عادة عندما يعرف تعرف الفور قضايا المصطلحات الفقهية، قالوا قال يعني الشيخ الكتاني في كتابه فهرس الفهارس، ومن أشنع ما نقل عن ابن تيمية أيضا قوله في حق شفاء القاضي عياض: غلا هذا المغيربي. وكذلك الشيخ أحمد بن زروق المالكي الذي قال عن ابن تيمية: ابن تيمية رجل مسلم له باب الحفظ والإتقان، مطعون عليه في عقائد الإيمان، مثلوب بنقص العقل فضلا عن العرفان. طبعا زروق، الشيخ زروق صوفي وعنده شرح الحكم وفي نفس الوقت فقيه، فقال ابن تيمية رجل مسلم له باب الحفظ والإتقان، مطعون عليه في عقائد الإيمان، طعن في عقائد الإيمان، مثلوب، طبعا طعن في التجسيم والتشبيه ونحوها كما سنرى، مثلوب بنقص العقل فضلا عن العرفان. كلهم طبعا اتفقوا على الأمر لأنه كان يحكم هكذا ومن دون تأكد من دون تثبت، فقط يراعي الكثرة إلى آخره. ومنهم الشيخ محمد البرلوسي الرشيدي المالكي يقول عنه: وقد تجاسر، عني هذا الشيخ يقول: وقد تجاسر ابن تيمية عامله الله بعدله، وادعى أن السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم بالإجماع. قلت ابن تيمية يطلق الإجماعات، ليس إجماع، إجماع الطوائف، يقول هذا إجماع الطوائف، محرم الإجماع، وأن الصلاة، يعني قال هذا تجاسر، هذه جرأة على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جرأة على شيء اتفقت عليه الأمة. قال: وأن الصلاة لا تقصر فيه لعصيان المسافر به، يعني ابن تيمية قال هذا الكلام، وأن سائر الأحاديث الواردة في فضل الزيارة موضوعة، يطلق الأحكام، وأطال بذلك بما تمجه الأسماء، يعني ابن تيمية، يعني هذا الكلام للشيخ محمد البرلسي الرشيدي المالكي، قال: وأطال بذلك بما تمجه الأسماء وتنفر منه الطباع، وقد عاد شؤم كلامه عليه حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس المستحق لكل كمال أنفس، وحاول ما ينافي العظمة والكمال بادعاء الجهة والتجسيم، يعني لم يتوقف الأمر عند ابن تيمية على إنكار الزيارة، وإنما اتصل بالجناب الأعلى قدس الأقداس الله سبحانه وتعالى حينما ادعى أن الله تعالى له جهة وجسم إلى آخره. وأظهر هذا الأمر على المنابر، وشاع وذاع ذكره في الأصاغر والأكابر، وخالف الأئمة في مسائل كثيرة. طبعا هذه كان عندهم ابن تيمية شيء غريب جدا، ولكن للأسف صار الآن ابن تيمية هو الرمز، وصارت هذه الكلمات هي العقيدة الإسلامية، الذي لا يقول بأن الله في السماء، والذي لا يقول بأن الله له مكان، والذي لا يقول بأن الله له يد وأصابع وإلى آخره، والذي وله ساق وله رجل، يعتبر هذا كفر وبدعة عندهم كأنه شيء هين، والزيارة والكذا قبورية أصبحت وكأنها محل اتفاق في الأمة، مع أن هذه بدعة جاء بها ابن تيمية ثم قررها بعد ذلك وفرضها محمد عبد الوهاب، ثم جاءت طبعا الدولة السعودية ونشرتها وكأنها الشيء، كأنها الإسلام، كأنها الوحيد الشيء، الأمر الوحيد في الإسلام أو القول الوحيد في الإسلام. قال: وصدرك على الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة. طبعا سنرى ابن تيمية موقفه من الصحابة، هم يقولون الصحابة فقط الشيعة، لا، مواقف ابن تيمية من الصحابة أخطر بكثير من مواقف غيرهم. قال: وصدرك على الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة حقيرة، فسقط من عين أعيان علماء الأمة، وصار مثلة بين العوام فضلا عن الآئمة، يعني العلماء العوام صاروا يحتقرونه. قلنا الآن العكس، طبعا بفعل ماذا؟ بفعل المال السعودي، بفعل الإرهاب الوهابي، أما ما عدا ذلك فلم يكن له هذه المكان. وتعقب العلماء كلماته الفاسدة، وزيفوا حججه الداحضة الكاسدة، وأظهروا، طبعا ذكر أن إجماع العلماء كانوا ضده وكتبوا فيه، وبيّنوا قبائح أوهامه وغلطاته حتى قال في حقه العز بن جماعة: إن هو إلا عبد، هذا العالم من العلماء الكبار، قال: إن هو إلا عبد أظله الله وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه. هذا في كتاب شواهد الحق صفحة 15. وطبعا هم يكفرون هذا الشخص أيضا. قلت هم كل العلماء لو طبقنا عليهم مواقفهم من ابن تيمية تكفرنا. ابن تيمية عندهم قسيم الجنة والنار. منهم كذلك الشيخ محدث فقيه، طبعا يرجعون إليه، الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي، توفى 1122 هجرية. هذا صاحب شرح الموطأ وشرح المنظومة البيقونية وشرح المواهب الأذنية، وهي مراجع يعتمدون عليه للآن، هذه الكتب يعني خاصة شرح الموطأ الزرقاني إلى آخره يعتمدون عليه. وموقفه كذلك نفس موقف المالكي، يقول في المواهب الأذنية: وقد روي أن مالكا لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي: يا أبا عبد الله، أستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نقول دائما المالكية يروون روايات خلاف الرواية السلفية عن مالك، الإمام مالك. السلفية يروون روايات أخرى، أما المالكية الأقحاح أصحاب المذهب الحقيقيين فيروون روايات مختلفة. قال سأله أبو جعفر المنصور: يا أبا عبد الله، أستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وأدعو، أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك لأبي جعفر: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام؟ طبعا هذا الكلام يكفي لتكفير من مالك عنده. إلى الله، ووسيلة أبيك آدم إلى الله عز وجل يوم القيامة. قال: لكن رأيت، يعني هذا الشيخ الزرقاني يقول: لكن رأيت منسوبا للشيخ تقي ابن تيمية في منسكه أن هذه الحكاية كذب على مالك. طبعا ابن تيمية كل شيء يخالف هواه يعتبره كذبا ويعتبر ذلك أصلا، وأن الوقوف عند القبر بدعة. قال: ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومالك من أعظم، طبعا هذا كلام للزرقاني، ثم عقب عليه بقوله، الزرقاني يعقب على ابن تيمية، قال: هذا تهور عجيب. انظر دائما قلت ابن تيمية يطلق الأحكام، هذا الشيخ مالكي و يعني مختص كما يقال في المذهب المالكي، قال: هذا تهور عجيب، فإن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر في كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به، وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه، فمن أين أنها كذب وليس في إسنادها وضاع ولا كذاب؟ لكن ابن تيمية كما قلنا يطلق الأحكام في هذه الأمور. هذه اذهبوا إلى شرح المواهب اللدنية جزء 12 صفحة 194. إذن هذا كلام الشيخ الزرقاني وهو مالكي. للأسف هم يعتبرون ابن تيمية يتحدث في جميع المذاهب، مالكي الشافعي، إذا تحدثوا عن الشيعة قالوا قال ابن تيمية، إذا تحدثوا عن الصوفية قال ابن تيمية، وهذا مستحيل. الشخص أن يطلع على جميع المذاهب ويصبح هو الحكم فيها، أنا مش وهذه مشكلة يعني، هذا هو الانبهار الشديد. فهذا مالكي وهم يعتمدونه ويرجعون إلى كتبه، شرح البيقونية وشرح الشرح الموطأ والمواهب اللدنية، وهو الذي قال هذا عن الإمام مالك. وطبعا هذا النص لو صح عندهم عن الإمام مالك اعتبروا عن الإمام مالك لكفر الإمام مالك. وقال تعليقا كذلك على قول ابن تيمية: ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده صلى الله عليه وآله. قال: ومالك من أعظم الأئمة كره لذلك. قال أن يرد عليه: قال: هذا خطأ قبيح، فإن كتب المالكية، يعني هذا الشيخ الزرقاني يرد على ابن تيمية، فإن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلا له مستدبر القبلة. قال: عندما تدعو تتوجه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليس للقبلة، يعني هكذا الدعاء. وهذا نص ابن تيمية، طبعا هذا نص الإمام مالك، وبالتالي قول ابن تيمية يخالف جميع أقوال المالكية، وهم أولى بمالك منه، هم أدرى بمالك، وهم رواياتهم لهم اتصال سند متصل إلى إمام مالك بتلك الرواية. ثم قال تعليقا على ذلك كله: ولكن هذا الرجل، يعني الشيخ الزرقاني يتكلم عن ابن تيمية، ولكن هذا الرجل ابتدع له مذهبا وهو عدم تعظيم القبور، يعني ابن تيمية هذا وضع هذا المذهب، وإنها إنما تزار للتراحم والاعتبار بشرط ألا يشد إليها رحل، فصار كل ما يخالفه عنده كالصائل لا يبالي بما يدفعه، يعني صار كل شيء يخالف هذا الأصل الذي اعتمده يكذبه، وسنرى هذا الأمر. ابن تيمية هو الذي قلنا أحاديث صحيحة حسن مقبولة عند العلماء، يرفضها لأنه وضع أصلا صار كل من يخالفه لابد أن يدفعه. فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه، انتقل إلى دعوى أنه كذب، إما أن يؤول النص أو أنه يتهم الكذب، أنه كذب على ما نسب إليه مجازفة وعدم نصفة. وقد أنصف من قال فيه علمه أكبر من عقله. إذن هذا كلام الشيخ الزرقاني، ليس كلام شيعة، ليس كلام أي شخص آخر. حتى نعرف شرح، أذهب إلى شرح المواهب اللدنية جزء 12 صفحة 194، وهو موجود في الشاملة. فقط تكتبوا جزء من هذا النص ستجدون هذا النص كلامه في ابن تيمية. إذن هذا طبعا عندما قال الشيخ الزرقاني هنا لم يعبر عن نفسه، إنما عبر عن كل المالكية وكل مواقفهم ونصوصهم ورواياتهم، المتقدمين والمتأخرين، حتى الذين كانوا قبل ابن تيمية. كذلك من المالكية الذين وقفوا، طبعا الذين عبروا، يعني كلهم مواقفهم سلبية من ابن تيمية، لكن الذين عبروا عن مواقفهم منهم، طبعا نذكر هنا فقط نماذج، الشيخ أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن أحمد بن نصر الدجوي المالكي، المتوفى سنة 1365 هجرية. فهذا بعث رسالة للشيخ الكوثري، الكوثري تحدثنا عنه في، هو من الحنفية، تحدثنا عنه في الحلقة السابقة. قال: وأظن أنك ذكرت لي يوم كنا مع المرحوم الشيخ عبد الباقي سرور نعيم أن بعض علماء الهند ذكر هنات ابن تيمية وزلاته وأفاض في الرد عليها، وقد ذكرت حفظك الله. طبعا هنا الناس الذين يقولون ابن تيمية لحبه مسمومة هم أصبحوا كل العلماء، علماء الهند وعلماء السند وعلماء باكستان، كل علماء الأمة عنده، لأنهم كلهم ردوا ردودا صريحة أحيانا حتى بألفاظ بذيئة على ابن تيمية. وقد ذكرت حفظك الله كثيرا من هناته التي خرق بها الإجماع. الشيخ الدجوي يقول هذا الكلام، يعني يتكلم مع الكوثري، وصادم بها المعقول والمنقول، وبينت مراجعها من كتبه وكتب تلميذه ابن القيم، ولا معنى للمكابرة في ذلك بعد رسائله في العقائد المطبوعة في آخر فتاويه، وبعدما قرره في مواضع من منهاج السنة وموافقة المعقول والمنقول ورسائله الكبرى إلى غير ذلك مؤلفاته. فقد كان سامحه الله مولعا بنشر تلك الآراء الشاذة لابن تيمية والعقائد الضالة كلما سنحت فرصة لتقرير معتقده الذي ملك عليه مشاعره، اللي هو طبعا معتقد إما في الزيارة إما في نسبة في التجسيم ونحو ذلك، حتى أصبح عنده هو الدين كله على ما فيه من جمود وجحود وخلط وخبط. وكذلك تلميذ ابن القيم كان مستهترا بما جن به شيخه من تلك الآراء المنحرفة، فكان دائما يربي إليها عن قرب أو بعد، حتى إنه في كتاب الروح الكثير الفوائد التي تلطف الأرواح لم ينسى ما شغف به من تلك المقالات الحمقى، إلى آخر يعني هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ أبو المحاسن، تجدونها طبعا في كتاب كلكم كفرة ومع التوثيقات المرتبطة بها. منهم كذلك المحدث الكبير الشيخ أبي الفيض أحمد بن محمد بن صديق الغماري الحسني، المتوفى 1380 هجرية. طبعا هذا من كبار المحدثين المعاصرين، طبعا يكفره السلفية. يقول في كتابه في البرهان الجلي: بل بلغت العداوة من ابن تيمية إلى درجة المكابرة وإنكار المحسوس، فصرح بكل جرأة ووقاحة ولؤم ونذالة ونفاق وجهالة أنه لم يصح في فضل الإمام علي حديث أصلا. وسنرى هذا، يعني جرأة، يعني حديث صحيحة صريحة واضحة اتفق عليها العلماء، ألفت فيها المصنفات، يقول أنه لم تصح، وأن ما ورد منها في الصحيحين لا يثبت له فضلا ولا مزية على غيره. بل أضاف ابن تيمية إلى ذلك من قبيح القول في علي وآل بيت الأطهار ما دل على أنه رأس المنافقين في عصره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم مخاطبا لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طبعا هذا أيضا كلام ابن حجر، قال ألزموه النفاق باعتباره أظهر في كتابه ما يدل على بغضه للإمام علي. كما ألزم ابن تيمية بذلك، كما ألزم، طبعا هذا ليس كلام شيعة، كلهم سنة، كل الذين أذكرهم مصادرهم كلهم سنة، وبالتالي حتى لا يقول أحد أن هذا كلام شيعة أو كلام جهات أخرى. طبعا هذه شماعة فقط، هم عندما ينكرون شيئا يضعونه في محل معين. كما ألزم ابن تيمية بذلك أهل عصره وحكموا بميثاقه، وقلت هذا ذكره ابن حجر في ضمن الدرر الكامنه كما سنرى ان شاء الله. وكيف لا يلزم بالنفاق مع نطقه قبحه الله بما لا ينطق به مؤمن في حق فاطمه سيده نساء العالمين، وحق زوجها اخي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسيد المؤمنين. فقد قال في سيده فاطمه، ابن تيميه قال في سيده فاطمه ان فيها شبها من المنافقين الذين وصفهم الله بقوله فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اسخطوا. قال اللعنه هكذا طبعا نصه عليه. فكذلك طبعا قال لفظ اللعنه، طبعا لا احب هذه الكلمات ولكن فقط انقل الموقف. قال فكذلك فعلت هي اذ لم يعطها ابو بكر من ميراث والدها. اما علي فقال، طبعا تجدون النص بطوله في كتاب كلكم كفر ومعه التوثيق طبعا هو البرهان الجلي صفحه 53. ومنهم الشيخ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني المغربي، طبعا كل الكتانيين علماء، كتانيين علماء كبار في الحديث وغيره. يقول في ابن تيميه: فاني ارى هذه الضلالات وما يتبعها من الشناعات التي كان اول مذيع لها وموضح لظلامها الشيخ احمد بن تيميه. فقد كادت الان ان تشيع وفي كل بلاد اهل السنه تذيع. طبعا هذا معاصر توفي في 1382 هجريه، هذا في كتابه شواهد الحق صفحه 14. وقال في كتابه فهرس الفهارس، طبعا هذا محدث كبير كما ذكرنا، خاصة في يعني له كثير من الكتب النادرة، يعني كتب القوية في علم الحديث المتواتر وغيره، يقول: من أبشع وأشنع ما نقل عنه قوله في حديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كنزول هذا. قال الرحالة بن بطوطة في رحلته: وشاهدته نزل درجة من المنبر الذي كان يخطب عليه. وقال أبو عبد الله المقري الكبير في رحلته نظما لآل في سلوك الأمالي حين تعرض للشيخ، الى اخر الكلام تجدون النص طبعا بطوله. طبعا انا فقط ذكرت يعني هذه النماذج والاحاله يمكن الرجوع اليها في صفحه فهرس، في كتاب فهرس الفهارس الجزء الاول صفحه 227 تجدون هذا النص. طبعا هذه نماذج فقط، وقلت القاعده ان كل المالكيه الذين تبنوا المدرسه الاشعريه في العقيده وتبنوا المدرسة الصوفية كلهم أن يقفون موقفا سلبيا من تيمية. وأنا طبعا لم أذكر الصوفية، الصوفية أيضا لهم موقف كبير جدا وخطير وهم يكفرون ابن تيمية. وكذلك كثير من الشاعرة الذين يقولون بأن القائل بالتجسيم كفر يكفرون ابن تيمية. طبعا أنا قلت أنا لا أكفر أحد، لا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية، ولكني فقط أردت أن أبين لهؤلاء الذين يتصورون أن الإسلام يساوي ابن تيمية أن هذا خطأ، أو يصورون أن الذين وقفوا ضد ابن تيمية هم الشيعة، خطأ. ابن الشيعة ربما لم يكتبوا شيء مقارنة بالذي كتبه أهل السنة من المالكية والشافعية والحنفية والأشاعرة الماتريدية غيرهم ما كتبوا عن ابن تيمية. وتكفيرهم له في كتب كثيرة جدا، بل لعنهم له كما رأينا عند الغماري وعند غيرهم. طبعا تنزهت فقط عن ذكر مثل تلك الألفاظ. إذن هذا الموقف العام، يعني 99% من المدرسة المالكية كلهم ضد ابن تيمية، يبدعونه، ينهون عن كتبه، ينهون عن شذوذاته. طبعا هم لا، إذا كان كما قلت، إذا كان ابن تيمية تكلم عن قضية مثلا في الأخلاق وكذا لا حرج، ولكن كما قلنا يدخل السم في الدسم، يدخل أشياء خطيرة جدا يربطها طبعا في كل لفظ في كل كلمة كما ذكرنا الآن، يعني عن كلام الروح يتكلم كلاما جميلا ثم يحشو داخله اشياء تتعلق بالتجسيم، تتعلق بتكفير المسلمين، تتعلق باشياء طبعا. ولذلك كان الحذر اولى يعني في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين.